قال الإمام النسائي رحمه الله: من يمنع من المسجد؟ وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة؟ قال: أول يوم الثوم، ثم قال: الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: من يمنع من دخول المسجد؟ هذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله لبيان جماعة لبيان أن جماعة من الناس اتصفوا بوصف من الأوصاف، في حال اتصافهم بهذا الوصف أنهم منهيون عن دخول المسجد أو دخول المساجد، وذلك لما يترتب على دخولهم في مواضع العبادة من إيذاء الناس بروائحهم الكريهة، بل وإيذاء الملائكة الذين يتأذون مما يتأذى منه الإنسان. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة؟ قال: في أول يوم الثوم، يعني أنه هذا بيان للشجرة، وأنه قال في أول الأمر الثوم، ثم قال بعد ذلك الثوم والبصل والكراد، يعني أن هذه الأنواع الثلاثة التي هي الثوم والبصل والكراد من أكل منها فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أكل الثوم والبصل والكراث أن يدخل المسجد، لأنه يؤذي الناس برائحته. ونهيه عن دخول المسجد فيه حرمان له، وفيه حرمان له وحيلولة دون حصوله على هذا الخير الذي يفوته بمنعه من دخوله المسجد، وفيه أيضا إراحة للناس وإراحة للملائكة، حيث يسلمون من الأذى بهذه الرائحة الكريهة، حيث يسلم الإنس والملائكة من هذه الرائحة الكريهة التي هي رائحة الثوم والبصل والكراث. وهذا النهي المراد منه ومقتضاه أن الإنسان إذا أراد أن يأكل الثوم والبصل والكراث فإنه يأكله مطبوخا، ويأكله وقد ذهبت رائحته، وكذلك أيضا إذا أكله يأكله إذا أكله نيئا، لا يأكله قرب وقت الصلاة وقرب وقت الذهاب إلى المسجد، بل يأكله في وقت مبكر، ثم إذا جاء الوقت الذي هو وقت الصلاة تكون قد ذهبت تلك الرائحة، أو يأكله بعده شيئا يزيل هذه الرائحة إذا كان يقضي عليها ويزيلها. فإذا هو ليس ترخيصا، ليس رخصة، وإنما هو حرمان، ليس رخصة لمن أكل الثوم والبصل، وأن الإنسان له أن يأكل الثوم والبصل ويترك المسجد، ويقول بحجة أن الرسول قال لا يقربنا مساجدنا، بل عليه أن لا يفعل ذلك حتى لا يحصل له هذا الحرمان، حتى لا يحصل له هذا الحرمان. فليست القضية قضية ترخيص، بل القضية قضية حرمان من حصول خير لما يترتب على المجيء وعدم المنع من دخول المسجد، ما يترتب عليه من الضرر، وما يترتب عليه من الأذى للملائكة وللناس. ثم أيضا فيه دليل على الابتعاد عن كل ما يؤذي الناس وعن الحاق ضرر بالناس. ومن المعلوم أن الاجتماع بالناس قد يكون في الأسواق وفي هذه الرائحة، لكن الأسواق ليست كالمساجد، لأن الأسواق ليست لها حرمة المساجد. ثم أيضا يمكن الإنسان إذا وجد الرائحة يعني أنه يذهب إلى مكان آخر، لكن المسجد ما يترك الإنسان المسجد بل يبقى في المسجد، لكن الذي يتسبب في الإيذاء عليه ألا يقصد ولا يعمد إلى فعل شيء يؤذي الناس. وإذا كان قد أكله وحصل منه الأكل ووجدت منه الرائحة فإنه يتعين عليه أن يتأخر ولا يأتي المسجد في ذلك الوقت الذي أكل فيه الثوم والبصل والكراث، ولكن عليه أن لا يفعل ذلك في المستقبل، عليه أن لا يفعل ذلك في المستقبل حتى لا يتسبب في حرمان نفسه من هذا الخير، وذلك بكونه يؤذي الناس إذا أتى المسجد وهو على هذه الحالة. ثم أيضا فيه دليل على أن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، وتتأذى مما يتأذى منه الإنسان، تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، ومن ذلك التأذي بالروائح، لأن الحديث إنما جاء في تأذي من رائحة، وإذا فالملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة كما أن الإنس يتأذون من الرائحة الكريهة. وإذا كان هذا الحديث جاء في المنع من دخول المسجد لمن أكل من هذه الأنواع الثلاثة لما فيها من رائحة كريهة، مع أن الأصل فيها أنها طيبة وأنها من الطيبات، ولكن المحذور إنما هو بالرائحة التي تكون عند الأكل أو بعد الأكل بوقت ليس بالطويل، فإنه يجب على الإنسان أن يعلم، أو يجب على من ابتلي بشرب الدخان أن يعلم بأنه قد آذى نفسه وآذى غيره، وكذلك إيذاؤه لنفسه يكون بأنواع من الأذى وليس بنوع واحد، فإنه يؤذي نفسه بإضرار جسده وبإقدامه على إهلاكه وإلى إمراضه وحصول المرض له، وكذلك أيضا الأذى الذي فيه يرجع إلى إضاعة ماله وإلى إتلاف ماله في أمر يعود عليه بالمضرة، ثم أيضا يكون في قد يكون في ذلك إضرار بمن يعولهم وبمن تجب عليه نفقتهم، حيث يصرف جملة من المال الذي يحتاج إليه في مصالح الأهل ومن يعوله، فيصرفه في أمر محرم، يصرفه في أمر يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالخسران. ثم كذلك أيضا فيه إيذاء للناس، إيذاء للملائكة وإيذاء للناس، وإذا كانت الملائكة والإنس يتأذون من رائحة البصل والثوم والكراث، فإن مع أنها من الطيبات وقد منع من أكلها أن يأتي من المسجد، فإن امتناع الإنسان من الدخان وابتعاده عنه والحيلولة بين نفسه وبين أن تبتلى فيه، أن هذا من آكد الأمور المطلوبة التي يتعين على الإنسان أن يكون على علم بها، وأن يكون حذرا وأن يكون يقظا بأن يبتلى بشرب هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس. فإن شرب الدخان حرام من وجوه كثيرة، من جهة أن فيه إيذاء للناس وإيذاء للملائكة، ومن جهة أن فيه إضرار بالجسد وإمراض للنفس، وقد يكون سببا للهلاك، قد يكون سببا للقضاء على الإنسان. ثم أيضا فيه إضاعة للمال، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم إضاعة المال بماذا؟ هل إضاعة المال بأمر يعود عليه بمنفعة، بل بأمر يعود عليه بالمضرة، يعود عليه بالمضرة. ومن المعلوم أن الذي يتلف ماله ويقضي على ماله بإتلافه أنه يعتبر أن ذلك يعتبر سفها، ولا شك أن هذا أحسن حالا ممن يضيع المال في شرب الدخان، لأن من أضاع المال بدون أن يلحق بنفسه ضررا في استعماله في الدخان الذي يشربه، فإن المال هو الذي ضاع والجسم ما حصل له شيء نتيجة لاستعماله، ولكن إذا كان يضيع المال في إتلاف الجسم وفي إضعاف الجسم فإنه يكون جمع بين مضرتين وبين خطرين كبيرين، هما تضيع المال وتضيعه بأي شيء، بقتل الإنسان نفسه وبإهلاك الإنسان نفسه. وإذا كان من يضيع ماله ومن يتلف ماله من غير أن يستفيد منه شيئا أصلا فإن ذلك يعتبر سفها منه، ومن يستعمله بشرب الدخان أشد سفها من هذا السفيه الذي يضيع المال في غير طائل وفي غير فائدة، لأن هذا ضيعه وأضاف إلى تضييعه أنه يكون بما فيه قتل النفس. فلو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء لاعتبرته سفيها لأنه ضيع ماله وأتلف ماله، وهذا السفيه أحسن حالا ممن يشتري به دخان ويشربه، هذا أحسن حالا من هذا. إذا كانت النفوس تعتبر أو الناس يعتبرون مثل هذا في غاية السفة فإن هذا أحسن حالا من ذاك، هذا يعتبر أحسن حالا من ذاك. وهذا يبين لنا ويوضح لنا خطورة الوقوع في هذا الأمر وفي هذا الإثم وفي هذا الأمر الضار على الإنسان والذي يعود على الإنسان بالمضرة. والحاصل أن الحديث الذي معنا فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من قربان المسجد لما يترتب عليه من إيذاء الناس وإيذاء الملائكة، ومع أنها مع أن هذان في الأصل من الطيبات ولكن محذور أنما هو من الرائحة الكريهة، فإن الدخان والتحذير منه والتحذير من إيذاء الناس منه فيه يكون من باب أولى وأحرى. أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا إسحاق بن منصور، يقول نسائي أخبرنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هو يلقب الكوسج، إسحاق بن منصور يلقب الكوسج وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له أبو داود. حدثنا يحيى، حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الإمام في الجرح والتعديل، وهو الذي قال عنه الإمام الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي، يقول عن هذين الرجلين إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهدف وأن كلامهما مصيب وأنهما مصيبان فيما قال، فإنه يعول على تجريحهما وعلى حصول التجريح منهما إذا جرح أحدا فإنه يعول عليه، لأنهما كما يقول الذهبي إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناها أنهما قد أصاب الهدف. فهو إمام في الجرح والتعديل وكلامه في الرجال كثير، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عطاء، قال حدثنا عطاء وهو ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه يرسل كثيرا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر رضي الله عنه وأحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو صحابي ابن صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: من يخرج من المسجد؟ وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ثم أورد النسائي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه وهو يخاطب الناس: أيها الناس إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين وما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول: لقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر بإخراجه إلى البقيع، وقال: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال: من أكلهما فليمتهما طبخا، يعني حتى تذهب هذه الرائحة، لأنه إذا حصل الطبخ يعني تذهب الرائحة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الرجل من المسجد، وذلك تأديبا له لما حصل منه من الأذى للناس، وهو أيضا حرمان له بسبب فعل اقترف، وهو كونه ارتكب أمرا يلحق ضررا بالناس ويلحق ضررا بالملائكة، وذلك بالتأذي من هذه الرائحة الكريهة. ولكن عندما يريد الإنسان أكلهما فيمتهما طبخا، بمعنى أنهما يكونان مطبوخين، وأكلهما وهما مطبوخان غير أكلهما وهما نيئان، وذلك لخبث الرائحة. وقوله: ما أراهما إلا خبيثتين، يعني معناه الخبث خبث الرائحة، وإلا فإن الأصل فهما من الطيبات، هما من الطيبات التي أحلها الله عز وجل، ولكن المنع إنما هو في الرائحة أو في إذاء الناس بالرائحة. فإذا ذهب المحذور وزال المحذور الذي هو هذه الرائحة الخبيثة، فللإنسان أن يأكلهما، لا سيما إذا كان ذلك عن طريق الطبخ، فإن ذلك يذهب الرائحة أو يخففها كثيرا. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من حيث الإخراج، من يخرج من المسجد، لأن الترجمة الأولى من يمنع من المسجد، وهذه من يخرج من المسجد. يمنع يعني معناه يمنع من الدخول، وهنا إذا وجد الدخول يخرج من المسجد، إذا وجد الدخول يؤمر بالخروج. والمقصود من ذلك كله هو التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عندما يكون وقت الصلاة قريبا, وعندما يكون الوقت الذي يأتي وقت الصلاة والرائحة موجودة معه, فإنه لا يأكله في ذلك الوقت, وإنما يأكله في وقت مبكر تذهب الرائحة قبل أن يأتي الوقت, أو يكون ذلك بإماتتهما طبخا بحيث لا تكون الرائحة أو لا توجد الرائحة التي تؤذي الناس. حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي, محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن, وكنيته أبو موسى, وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة, وهو من صغار شيوخ البخاري. البخاري رحمه الله هو أول أصحاب الكتب الستة, وهو أقدمهم والمتقدم فيهم ولادة ووفاة, ولهذا فإن محمد المثنى هو من صغار شيوخه الذين أدركهم من بعد البخاري ومن هو متأخر عن البخاري, مثل النسائي الذي توفي سنة 303, ومحمد المثنى توفي سنة 52 و200, والبخاري مات سنة 56 و200, يعني قبل أي بعد وفاة محمد المثنى بأربع سنوات, فهو من صغار الشيوخ البخاري الذين أدركهم من تأخر عن البخاري, بخلاف كبار الشيوخ الذين ماتوا والبخاري عمره 15 سنة أو عمره 10 سنين أو قريب من ذلك, فهؤلاء من كبار الشيوخ الذين ما أدركهم النسائي ولا أدركهم غيره. لهذا يقال للمتقدمين أو الذين أدركهم أن البخاري في صغره وكانوا في أواخر حياتهم, هؤلاء يقال لهم كبار شيوخ البخاري, والذين أدركهم وعايشهم وكان وفاته قريبة من وفاتهم وأدركهم من كان بعد البخاري, هؤلاء يعتبرون من صغار شيوخ البخاري. ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري, وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة, وكلهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200, أي قبل وفاة البخاري رحمه الله بأربع سنوات. نعم. ومحمد بن المثنى يماثله تماما محمد بن بشار, يماثله في سنة الولادة, يوافقه في سنة الولادة وسنة الوفاة والاتفاق في التلاميذ والشيوخ, وكون كل واحد منهما من أهل البصرة, ولهذا قال عنهما ابن حجر وكان هو محمد بن بشار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة, يعني سنة الولادة واحدة وسنة الوفاة واحدة, وهم من أهل البصرة واشتركوا في التلاميذ والشيوخ لأنهم في عصر واحد وفي زمن واحد وعمرهما متفق, فهما كفر سيريهان, يعني المتسابقين اللي ما واحد يسبق الثاني, يعني متساويان, كفر سيريهان ومات في سنة واحدة. أيوة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. نعم. قال حدثنا هشام. قال حدثنا هشام ابن عن عروة. نعم. يروي عن أبيه. نعم. حدثنا هشام وهو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي ابن عروة هو الدستوائي. يروي عن قتادة. هذا من هو عن قتادة؟ ايه. نعم هذا هشام مو عن عروة. هشام الدستوائي. هشام الدستوائي وهو ثقة ولا صدوق؟ ثقة ثبت. نعم. يروي عن قتادة؟ ايه. نعم. ليس هشام العروة. لا. هشام الدستوائي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتادة. حدثنا قتادة هو من دعامة السدوسي. حدثنا قتادة وهو من دعامة السدوسي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم بن أبي الجعد. وسالم بن أبي الجعد هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن معدان بن أبي طلحة. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري وهو شامي ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمر. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة المناقب الكثيرة التي منها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له: إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. بمعنى أنه لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، فإما عمر وإما الشيطان، فيهرب الشيطان من الطريق الذي يكون فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من أجل مناقبه ومن خير مناقبه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن قصر رآه له في الجنة، وأنه قيل هذا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو صاحب المناقب الكثيرة، وهو الذي حصل في زمن خلافته الفتوحات العظيمة، حيث قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وهما دولة فارس والروم، فإنه قد قضي عليهما وانتهت في زمن خلافته، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من انفاق كنوزهما في سبيل الله. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: ضرب الخباء في المساجد. وقال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت حفصة فضربت لها خباء، فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آل بر تردنا، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. ثم أورد النسائي رحمه الله ضرب الأخبية بالمسجد، يعني وهي الخيمة أو المكان الذي يوضع في المسجد ليختص به الإنسان ليعتكف به، وكذلك لغير هذا كما يأتي في الحديث الآخر الذي بعد هذا. فأورد النسائي هذه الترجمة، وأورد تحتها حديثين: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف العشر دخل معتكفه بعد صلاة الصبح، دخل معتكفه فأراد أن يعتكف، وضرب الخباء أو أمر بضرب الخباء، ثم يعني أمرت أو استأذنت بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تضرب خباء وأن تعتكف، فأذن لها أو أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أمهات المؤمنين تتابعن على ذلك، وتبع بعضهن بعضا يعني من غير استئذان. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبية بالمسجد قال: آل بر تردنا، أو آل بر يردنا. ثم إنه ترك الاعتكاف يعني وأمر بالخباء فقوض، ثم اعتكف عشرا من شوال، يعني بدلا من هذه العشر في رمضان التي تركها من أجل تتابع أمهات المؤمنين على أن يعتكفن معه. وهذا الذي قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: البر تردنا أو يردنا، لأنه خشي أن يكون الذي دفعهن على ذلك هو الغيرة والتنافس على القرب منه، وأنه ليس المقصود من ذلك العبادة التي هي الاعتكاف، فيكون هناك أمر دنيوي أو حظ من الحظوظ التي هي تتعلق بصلتهن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الرغبة أو تلك النية طغت أو تطغى على المقصود من الاعتكاف الذي هو الخلوة، يكون الإنسان يخلو بنفسه يتقرب إلى الله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويبتعد عن مشاغل الدنيا وعن متع الدنيا. فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هو الذي دفعهن، وهو الغيرة التي والتنافس الذي يكون بينهن أو منهن للقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم والاتصال به والقرب منه. ثم أيضا قالوا إن ذلك إذا حصل اعتكافهن معه جميعا ويكون بينهن كأنه ما حصل الاعتكاف يعني كما ينبغي، من جهة أن وجودهن معه في المسجد كأنه موجود معهن في البيت بكثرة الاتصال والقرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل شيئا أثبته وداوم عليه فاعتكف بدلا من ذلك عشرا من شوال لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بسبب هذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. اعتكف بعد ذلك اعتكف بدلا من ذلك عشرا من شوال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه، ومن ذلك ما جاء أنه كان ترك سنة الظهر وقضاها بعد العصر في يوم من الأيام وداوم عليها واستمر على ذلك بعد العصر، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيد المتن. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءها. دخول المعتكف يكون من أول الوقت، من أول المدة التي يراد اعتكافها. فإذا كان يريد أن يعتكف الأيام فإنه يبدأ من يعني من أول اليوم، وإذا كان يعتكف الليالي فإنه يبدأ من أول ليلة من الليالي، والأيام تكون تبعا لها، فالعبرة بالبداية في ما يريده الإنسان. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يتحرى ليلة القدر، وليلة القدر وليلة القدر هي ليلة من ليالي العشر، ليلة من ليالي العشر، فكان يعتكف ويتحرى ليلة القدر ويطلبها في تلك الليالي. ومن المعلوم أن الليالي العشر، ليالي العشر أولها ليلة 21 أو ليلة 21، وعلى هذا فيكون الاعتكاف يكون قبل غروب الشمس يعني من ليلة 21، لأن الليلة هي التي تسبق اليوم، ليلة اليوم هي التي تسبقه، ليلة اليوم هي التي تسبقه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح. فمن العلماء من قال إن المقصود من ذلك أن اعتكاف العشر إنما يكون بعد طلوع بعد صلاة الصبح من يوم 21، ومنهم من قال إن المراد بالدخول في المعتكف يعني المكان الذي كان أعد لاعتكافه، وقبل ذلك كان في المسجد وليس في المعتكف، وهو يعني موجود في المسجد في تلك الفترة التي هي ليلة 21. ومنهم من قال إن المقصود من دخوله أنه أن المقصود من ذلك هو كونه يكون في صبيحة 20، يعني بمعنى أنها تكون ليلة 21 موجودة ويضاف إليها بياض النهار الذي يكون قبلها وجمهور العلماء على أن اعتكاف العشر إنما يكون عند غروب الشمس من ليلة يعني غروب الشمس في يوم 20، بمعنى أن ليلة 21 تبدأ من غروب الشمس، إذا غربت الشمس يوم 20 بدأت ليلة 21، جمهور العلماء على هذا، ويقولون إن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون محمولا على أنه بعد صلاة الصبح في اليوم الذي قبل تلك الليلة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يتحرى ليلة القدر، وليلة القدر إنما هي في العشر، وليلة 21 هي منها، وقد وافق أنها كانت ليلة 21 في ليلة من الليالي في سنة من السنوات، كما في حديث أبي سعيد الخدري في قصة كونه يسجد على ماء وطين، وكان ذلك في صبيحة 21 فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث قال إن من اعتكف العشر يكون بعد صلاة الصبح من ليلة 21، ومنهم من قال إنه ليلة 21 داخلة في الاعتكاف وهي من جملة ليالي العشر، واعتكاف ليالي العشر إنما يكون بفعلها من أولها، وأولها يكون بغروب الشمس يوم 20 حيث تبدأ ليلة 21. وقالوا إن إن إن إن, إن, إن دخوله يعني يكون في صبيحة 20، وعلى هذا فيكون ليلة 21 من ضمن المعتكف. وقد قال بعض العلماء إن هذا هو أقرب الاحتمالات التي يحمل عليها الحديث. أيوة. قالت وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آل بر تردنا، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. يعني ترك وتركنا أيضا معه، ولكنه إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه وقضاه، فكان قضى بدلا من هذه العشر عشرا من شوال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة. أخبرنا أبو داود أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة ثبت، خرج له النسائي وحده حدثنا يعلى وهو بن عبيد الطنافسي، يعلى ابن عبيد الطنافسي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني، هذا من صغار التابعين، يروي عنه مالك ويروي عنه يعلى بن عبيد، فهو غير يحيى بن سعيد الذي تكرر في الأسانيد السابقة والذي يروي عنه النسائي بواسطة شخص واحد، هنا يروي عنه بواسطة شخصين وهذا الشخص يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن التي تروي عن عائشة وهي من التابعين، فهو من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري المدني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، وهي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهي مكثرة من الرواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عنه امرأة من الحديث مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي من أوعية السنة، وهي من حفاظها الذين حفظوها، ولا سيما في الأمور التي تتعلق في البيوت والتي لا يراها إلا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن، فقد روت الكثير، وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر جابر بن عبد الله. والسيوطي قال فيهم: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا، وهو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، كان رمي على أكحله وهو عرق، رماه رجل من قريش فأصيب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليكون قريبا منه ليعوده من قرب. والمقصود من الحديث هو ذكر بناء الخيمة في المسجد ليعوده الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب، هذا هو الشاهد في الترجمة، وأنه جواز مثل ذلك عند الحاجة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنسبة للاعتكاف وبالنسبة لهذا الصحابي الجليل الذي هو سيد الأوس والذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليكون فيها ليعوده من قريب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وأما سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وقد مات سعد بن معاذ من هذا بسبب هذا الجرح الذي أصابه بعد مدة، يعني انفجر جرحه، وسأل الله عز وجل أن يعني أن تكون وفاته يعني بذلك، فانفجر الجرح فكان ذلك يعني موته على بسبب ذلك، وكان شهيدا في سبيل الله بسبب. وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد الأنصار أن يجعلوه أميرا كما في يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حتى جاءهم أبو بكر رضي الله عنه وقص لهم وأخبرهم بما أخبرهم به، وجرى ما جرى، واتفقوا على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسعد بن معاذ سيد الأوس متقدم الوفاة، وكان ذلك بعد الخندق، وأما سعد بن عبادة سيد الخزرج فكانت وفاته، فكان عاش بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة مأمون سني، وقال عنه سني لأنه أظهر السنة في بلده، وقد خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، خرج حديثه الشيخان والنسائي من أصحاب السنة الأربعة، يعني لم يخرج له أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه. حدثنا عبد الله بن نمير هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا هشام بن عروة بن الزبير هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين، ومنهم عروة بن الزبير بن العوام هذا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد تقدم ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.